الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد فرغنا من الحديث عن وجه التشبيه وأدوات التشبيه، وذكر هنا مسألة جديدة متعلقة بالغرض من التشبيه، يعني الغرض الحامل على إيجاد التشبيه. قال الغرض: والغرض منه، يعني من التشبيه، في الأغلب أن يعود إلى المشبه. هو المقصود من التشبيه بيان حال المشبه، فالغرض من التشبيه عائد إلى المشبه. حين أن أقول مثلا زيد كالأسد، الغرض عاد إلى من؟ إلى زيد وهو المشبه، فأثبت له الشجاعة، أثبت له الشجاعة التي هي في الأسد، فالفائدة رجعت إلى المشبه. ما هو هذا الغرض العائد إلى المشبه؟ قال: وهو بيان إمكانه، يعني كشف وبيان إمكان وجود المشبه، يعني أنه أمر ممكن الوجود. هذا إذا كان أمرا غريبا، يعني وجه الشبه إذا كان أمرا غريبا فيمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه، ولذلك يستشهد له بالتشبيه. وبالمثال يتضح الأمر أكثر. قال كما في قوله: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن الوسك بعض دم الغزال. هو ادعى أن الممدوح فاق الناس، قال: فإن تفق الأنام، فاق الأنام حتى صار كأنه يعني أصلا برأسه نسيجا وحده، جنسا بنفسه، كأنه مستقل بنفسه. هذا في الظاهر كالممتنع، في انتفق الأنام وأنت منهم، كيف يفوق الأنام وهو منهم؟ صار كالممتنع. فاحتج لهذا ببيان إمكانه، وشبه هذه الحالة بحال المسك. المسك من الدماء، لكنه لا يعد من الدماء، أصله من الدماء ثم لا يعد من الدماء، خرج عن أصله، فيقول له: أنت مثل المسك، أصله دم ثم صار مسكا ليس من أصل الدماء وأنت مثله. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إذن الغرض هنا بيان إمكانه. أو حاله، يعني بيان حاله، كشف حاله، حال المشبه، يعني بيان أنه على وصف من الأوصاف، كتشبيه مثلا ثوب بثوب في لونه، لما بينا الحال بينا الصفة من الصفات، فالمخاطب مثلا لا يعلم لون الثوب هذا، فنقول له: لونه كلون هذا الثوب، فكشفنا عن حال المشبه من حيث اللون. إذن لون الثوب مجهول للمخاطب. قال: أو حاله كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد مثلا، أو مقدارها، كذلك من الغرض بيان مقدار حاله، بيان مقدار الحال، كما في تشبيهه بالغراب في شدته، تشبيه سواد الثوب بالغراب في شدته، مقدار حال المشبه. يعني الآن الكيفية معلومة أو اللون، لكن لا يعلم مقدارها. هناك سابقا في بيان الحال الكيفية غير معلومة، لا يعلم المخاطب اللون أصلا، لكن هنا يعلم، لكن الكيفية في القوة والضعف والزيادة والنقصان مجهولة. فشبه الثوب الأسود بالغراب، قال: سواده معروف للمخاطب، لكن مقدار السواد غير معروف، فقال: سواده كسواد الغراب، يعني في شدة السواد. إذن التشبيه هنا في ماذا؟ في المقدار، في القوة، قوة السواد. نعم. هنا السامع يعلم الحال إجمالا، يعلم أن الثوب أسود إجمالا، بخلاف السابق، السابق لا يعلم أصلا ما لون الثوب. فهناك كشفنا الحال، لكن هنا مقدار الحال. قال أو تقريرها، يعني تقرير حالة يعني تقرير حاله أو تقريرها، تقرير هذه الحال. الحال يؤنف ويذكر، نقول تقريره أو تقريرها، تقرير أو تقرير يعني تقرير حاله، يعني تقريرها في نفس السامع. كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء، يرقم يعني يكتب. هنا فيه تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه في النفس بحيث قد لا تجد في غيره. فلو أن شخصا كتب أياما أو أسابيع أو أشهرا أو سنوات على الماء ما خرج الفائدة. فشبه من لا يحصل من سعيه من عمله وكسبه على طائل على أي فائدة بمن يكتب على الماء. إذن هذا هو الغرض، الغرض إما بيان الإمكان أو بيان الحال أو بيان مقدار الحال أو تقرير هذه الحال. قال وهذه الأربعة تقتضي أن يكون وجه المشبه في المشبه به أتم وهو به أشهر. المشبه أقل وأنقص من المشبه به، الوجه في المشبه به أتم. نعم. قال أو تزيينه، يعني تزيين المشبه، يعني بيان زينة المشبه عند السامع ليرغب فيه. كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي، مقلة الظبي السوداء وهي مشتهرة بالحسن، فحين نشبه وجها أسود بمقلة الظبي نفرغه في قالب الاستحسان ونبعده عن أن يكون أسود مرغوبا عنه. بعض السواد فيه جمال وبعض السواد لا يكون فيه جمال. مقلة الظبي سوادها، المقلة شحمة العين، وصحة التشبيه هنا مبني على ما يقولون من أن عين الظبي وعين البقر الوحشي كذلك يظهر فيه البياض والسواد بعد الموت، أما في حالة الحياة فعيونهن سود كلها وهي جميلة. إذن يشبه الأسود بمقلتي الظبي، هذا لتزيينه عند السامع. أو تشويهه، تقبيحه، تقبيح المشبه عند السامع يعني ينفر عنه. إذن قد يجعل الغرض من التشبيه تقبيح المشبه عند السامع لينفره عنه، لينفره عنه. كما في، قال كما في تشبيه وجه مجدور يعني عليه أثر جدري بسلحة جامدة قد نقرتها الديكة، سلحة يعني عذرة الجامدة نقرتها ثقبتها الدية بالمنقار، هذا تشبيه شنيع قبيح فيه تنفير للسامع. أو استطرافه، من أغراض كذلك استطراف المشبه، يعني أن يعد طريفا حديثا بديعا. كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب لإبرازه في صورة الممتنع عادة، يعني يبرز المشبه في صورة الممتنع عادة وإن كان ممكنا عقلا. نعم. وهذه القاعدة في الاستطراف أن كل تشبيه كان المشبه فيه خياليا أو وهميا فهو من هذا القبيل. قال وللاستطراف وجه آخر وهو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن، إما مطلقا كما مر المشبه به هناك البحر من المسك موجه الذهب، هذا نادر الحضور في الذهن مطلقا، وإما عند حضور المشبه. إذن أن يكون المشبه به إما نادرا، يعني نادر الحضور في الذهن مطلقا، وإما أن يكون نادر الحضور في الذهن عند ذكر المشبه ليس مطلقا. نعم، يعني يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن عند ذكر المشبه البعيد الصلة بينهما، كما في قول ابن المعتز وهو يصف زهر البنفسج قال ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النور في أطراف كبريت. هنا يصف زهر البنفسج، ولاذ وردية يعني بنفسجية، سماها كذلك تشبيها باللاذورد، واللاذورد حجر كريم لونه بنفسجي يستعمل للزينة. فشبه زهر البنفسج بأوائل النار في أطراف كبريت، يعني يقول البنفسج تتكبر وتفتخر على يواقيت الحمر، على الأزهار والشقائق الحمر، وكأن تلك الأزهار البنفسجية حول كونها فوق قامات، يعني الأغصان التي ضعفن بحملها، كأنها كأوائل النار التي توجد في أطراف الكبريت، تكون باللون الأزرق مع نوع من الحمرة وليست شعلة مرتفعة. إذن فيه تشبيه البنفسج بنار الكبريت. المشبه به نار يابسة محرقة، يندر أن يحضر المشبه به في الذهن عند حضور المشبه. إذن ليس هو نادرا مطلقا المشبه به، حضور المشبه به في الذهن ليس نادرا مطلقا، كندرة البحر من المسك الذي موجه من الذهب السابق، إنما هذا أوائل النار في أطراف الكبريت ليس نادرا مطلقا حضوره في الذهن، إنما يندر حضوره عند حضور المشبه. نعم، كذلك ما سبق مثلا تشبيه البرق بمصحف القارئ. المشبه به مصحف القارئ ليس حضوره في الذهن نادرا مطلقا، وإنما يندر عند حضور المشبه، عند البرق، عند وجود البرق يندر أن يحضر في الذهن أنه يشبه ماذا؟ مصحف القارئ. قال وقد يعود إلى المشبه به. إذن الأصل قلنا الأصل أن الغرض يعود إلى المشبه. قال وقد يعود إلى المشبه به وهو ضربان، أحدهما إيهام أنه أتم من المشبه، يعني إيهام بأن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه. تقول مثلا في التشبيه المقلوب، تقول البدر كزيد، الأصل ماذا؟ زيد كالبدر. فلما قلت الأصل قلنا أن الكمال في من؟ في المشبه به. فلما قلت زيد كالبدر يعني الكمال في البدر، وزيد لا يكون في قوة المشبه به، المشبه لا يكون في قوة المشبه به. لكن لما قلت البدر كزيد هناك أني أدعي إيهام أن النقص وقع في البدر لا في زيد، تشبيه إلحاق ناقص بكامل، زيد بالبدر ألحقت الناقص زيد بالكامل البدر، إذن البدر كزيد هذا التشبيه المقلوب. نعم، زيد يعني كأنه أتم في الحسن من البدر، هذا الغرض عائد إلى المشبه به. قال وذلك في التشبيه المقلوب كقوله وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، كأن غرة الصباح كأنها وجه الخليفة، فقلب التشبيه بدل أن يشبه وجه الخليفة بالصباح. والثاني إذن الأول إيهام أن المشبه به أتم من المشبه، إيهام أن المشبه به أتم من المشبه. والثاني بيان الاهتمام به كتشبيه الجائع، إيهام الأول إيهام لأن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه. نعم، الثاني بيان الاهتمام كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف، هذا فيه إظهار للاهتمام بشأن الرغيف، لا يعني البدر في إشراقه واستدارته بالرغيف. هذا يحلم بالرغيف كتشبيه المسك مثلا في طيب الرائحة بالشواء، ولا في تنبيه إلى شدة حاجته للرغيف والشواء. قال ويسمى هذا، يعني هذا الغرض إظهار المطلوب، يسمى هذا الغرض إظهار المطلوب. وهذا الغرض أو استخدامه هذا واستعماله لا يحسن إلا في مقام الطمع في حصول الشيء الذي جعل مشبها به. قال هذا إذا أريد إلحاق الناقص حقيقة أو ادعاء بالزائد، حقيقة زيد كالبدر أو ادعاء البدر كزيد بالزائد. فإن أريد الجمع بين الشيئين في أمر، يعني بدون أن أبين النقص في أحدهما كأني أدعي المساواة، فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه احترازا من ترجيح أحد المتساويين. يعني يريد أن يقول أن إذا لم أرد أن ألمح بأن هذا ناقص وهذا كامل وألحقت الناقص بالكامل، وإنما أريد أن أجمع بينهما في شيء واحد، فأترك التشبيه، لا أجنح إلى التشبيه، لأن التشبيه هو إلحاق ناقص بكامل. زيد كالأسد، ألحقت الناقص وهو الزيد، ناقص في الشجاعة بالكامل بالشجاعة وهو الأسد. لكن أنا أريد أن أجمع بين شيئين في أمر دون أن ألمح بنقص أحدهما عن الآخر، أريد أن أسوي بينهما، فهنا أترك التشبيه وآتي إلى التشابه، أذكر التشابه. قال كقوله تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب، فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب. تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي الخمر، فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب، فوالله ما أدري أبا الخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب. يعني يريد أن يقول الدمع والمدامة تساويا في الحمرة أو في الصفاء، هذه المساواة جعلته لا يستطيع يميز بينهما، ما في ناقص كامل، ما عاد استطاع يميز بين دمعه وخمره، فعدل عن التشبيه لاستخدام صيغة التشابه تشابه، ما قال كأن دمعي كمدامتي، وإنما قال تشابه دمعي الجرى ومدامتي. فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب، مثله فمن مثله عيني تسكب. وأكد هذه المساواة بالبيت الذي يليه، بحيث أخبر أنه في حيرة، ما عاد استطاع يميز بين الدمع المسكوب والخمر المشروب، فوالله ما أدري أبا الخمر أسبلت جفوني، يعني جفوني هي أسبلت بالخمر، أم من عبرتي كنت أشرب، أم أني شربت من دموعي. إذن هذا الأصل أني أجنح إلى التشابه حين أريد أن أسوي بين أمرين. ومع هذا يجوز عند إرادة التساوي بين الطرفين في الصيغة أن أستخدم صيغة التشبيه، كتشبيه غرة الفرس مثلا بالصبح بقصد مساواة بينهما أيضا في وجه الشبه، والمقصود ظهور المساواة بينهما في ماذا؟ في ظهور شيء منير في شيء مظلم، وكتشبيه العكس كتشبيه الصبح بغرة الفرس، وهذا لا نعده من التشبيه المقروب الذي يقتضي زيادة المبالغة. أنا أقصد تسوية بين الأمرين، بين غرة الفرس والصبح، في كون الشيء المنير باد في شيء مظلم. قال ويجوز التشبيه أيضا، يعني في هذين الأمرين اللذين قصدت الجمع بينهما وتبيين مساواتهما، الأصل أني لا آتي بالتشبيه إنما أستخدم التشابه، لكن يجوز كذلك التشبيه. قال ويجوز التشبيه أيضا كتشبيه غرة الفرس بالصبح وعكسه، يعني تشبيه الصبح بغرة الفرس، متى أريد ظهور، يعني متى ما أردت أن وجه الشبه يكون ما هو ظهور منير في مظلم أكثر منه، ظهور منير في مظلم أكثر منه. إذن الغرض من التشبيه إما أن يعود على المشبه، وهذا هو الأصل والكثير والغالب كما ذكرنا بيان الإمكان والحال والتقرير إلى آخره، وإما يعود إلى المشبه به، وهذا أظهر ما يكون في التشبيه المقلوب. طيب إذن ذكرنا أداة الشبه ووجه الشبه وغرض الشبه، أداة الشبه وإلى غرض الشبه، بقي ذكر أقسام التشبيه. ذكرنا أداة التشبيه وغرض الغرض من التشبيه، وهنا يذكر أقسام التشبيه. قال: وهو يعني أي التشبيه باعتبار طرفيه اللذان هما ماذا؟ المشبه والمشبه به، ينقسم إلى أربعة: إما تشبيه مفرد بمفرد وهما غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد، الخد مفرد مطلق ليس مقيد بشيء، والورد مفرد مطلق، إذن مطلق بمطلق أو نقول غير مقيد بغير مقيد، أو مقيدان يعني تشبيه مفرد بمفرد له ثلاث صور: إما أن يكونا غير مقيدين، يعني يكون هذان المفردان غير مقيدين، أو مقيدان. إذن قال: إما تشبيه مفرد بمفرد وهما غير مقيدين، أو مقيدان يكونا مقيدان، يكونان مقيدان، كقولهم: هو كالراقم على الماء. هو يعني الساعي، المشبه به هو الساعي، هو إذن هو الساعي الذي ماذا؟ الذي ما حصل على شيء، إذن ليس الساعي مطلقا بل هو مقيد لأنه لم يحصل من سعيه على شيء. أما الساعي الذي حصل على شيء لا نتحدث عنه، ليس داخلا معنا. طيب من هو المشبه به؟ هو الراقم الكاتب. هل هو الكاتب مطلقا؟ لا، إنما هو بقيد أنه يكتب على الماء. إذن وجه الشبه بينهما التسوية بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة، وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. لا يصح أن أقول مثلا أنا شبهت الساعي بالكاتب، مطلق الساعي بمطلق الكاتب، لا يمكن هذا، إنما شبهت الساعي بقيد كونه لم يحصل من سعيه على شيء، شبهته بالكاتب بقيد أنه يكتب على الماء. إذن هذان مفردان مقيدان أو مختلفان، كقولهم: والشمس كالمرآة في كف الأشل. الشمس هذا المشبه وهو مفرد غير مقيد، مفرد غير مقيد، والمرآة مشبه به وهي مقيدة بكونها في كف الأشل، في يد الأشل. إذن المشبه غير مقيد الشمس، والمشبه به مقيد، هذان مختلفان. وعكسه يعني يكون المشبه مقيد والمشبه به غير مقيد. عكسه مثلا إذا قلنا: تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس، إذن المشبه ما هو؟ هو المرآة، وهو مفرد مقيد بكونه في كف الأشل، والمشبه به هو الشمس مطلقا. إذن النوع الأول باعتبار الطرفين من القسم الأول من أقسام التشبيه، الآن أقسام التشبيه باعتبار الطرفين له أربعة أقسام. القسم الأول أو النوع الأول: تشبيه مفرد بمفرد، وهذا له ثلاث صور: إما أن يكونا يعني المفردان، إما أن يكون المفردان مقيدين أو غير مقيدين أو مختلفان، يعني لهما صورتان: المشبه مقيد والمشبه به غير مقيد، والعكس: المشبه غير مقيد والمشبه به مقيد. قال: وإما تشبيه مركب بمركب، انتهينا من تشبيه المفرد بمفرد، وإما تشبيه مركب بمركب كما في بيت بشار الذي سبق معنا: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه. النقع قلنا هو الغبار، يعني الغبار فوق الرؤوس ليس مطلقا بل هو مركب، هيئة منتزعة. مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا يعني مفعول معه، وأسيافنا مع أسيافنا، ليل انتهى وكواكبه. إذن الغبار فوق رؤوسنا مع الأسياف كالليل الذي تهاوى كواكبه، فساقط طائفة بعد طائفة. إذن الطرفان هنا مركبان، لأن المشبه هو الهيئة المنتزعة من السيوف المسلولة المقاتل بها مع انعقاد الغبار فوق رؤوسهم، تشبيه هذا بالهيئة المنتزعة من النجوم وتساقطها بالليل إلى جهات متعددة. إذن هذا مركب بمركب. قال وإما تشبيه مفرد بمركب، وهذا كما مر في تشبيه الشقيق، وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، شبه كما ذكرنا هناك الشقيق بأعلام أو بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. الشقيق هذا المشبه مفرد، والمشبه به مركب من عدة أمور. أو العكس، تشبيه مركب بمفرد، يعني يكون المشبه مركب والمشبه به مفرد. قال يا صاحبي تقصيا نظريكما ترى يا وجوه الأرض كيف تصور، ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. المشبه مركب، شبه النهار المشمس مع الزهر الأبيض زهر الربا، الربا الأرض المرتفعة، بالليل المقمر. الليل المقمر مفرد مقيد بالصفة، ليل مقيد بصفة القمر. إذن المشبه هيئة حاصلة من الشمس الساطعة على الروابي المزهرة المخضرة، وقد اختلطت الأشعة المشفقة بالخضرة وانكسرت حدة الضوء بهذا الاختلاط حتى صار يضرب إلى السواد. كل هذا صورة المشبه مركب، يعني لو حذفنا جزءا من اختل التشبيه. هذا كله تشبيه الليل بالمفرد هذا بقيد كونه مقبرا. نعم. قال وأيضا إن تعدد طرفه. إذن الآن يذكر أقسام التشبيه باعتبار وحدة الطرفين أو تعددهما. نعم، يبدو أنه سيطول الحديث عن هذا. إذن نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.